قمر هذي ولا عيون ضوها يبرق بليلي اجن واشبع جنون من طالعني يا ويلي قمر هذي ولا عيون ضوها يبرق بليلي اجن واشبع جنون من طالعني يا ويلي ترميني طلقه بعين وعين تداوي فيني نظرتها تموت قلبي وغمزتها تحييني ويل انقطع الثقل ما خلت لي عقل اهما اهما ما تغلد وهي الاصل قمر هذي ولا عيون هواها يبرق بليلي اجن واشبع جنون من طالعني يا ويل قمر هذي ولا عيون هواها يبرق بليلي اجن واشبع جنون من طالعني يا ويل.